وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. ومددناها وألقينا فيها رواسي وجعلنا لكم فيها معايش وجعلنا لكم فيها وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ